إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، كلنا ينشد النجاح ويبحث عنه ويفتش، وإن كان مسمى النجاح قد ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالطالب والتلميذ، فالنجاح أمر نسبي وفضفاض، والناس يتعاملون تعاملاً مختلفاً مع هذا النجاح. فحينما تسمر أدوار الناس تجدهم يعيشون على أقسام وأصناف، فمنهم من يعيش يومه بيومه، لعل أكثر الناس لا يعلمون ماذا يريدون، ولم يضعوا أهدافاً يسعون لتحقيقها، وكأنه يحمل شعاراً: عش يومك وألح عقلك. ولذا تراه يعيش مع الظروف القائمة يوماً بيوم، وهذا أغلب الناس. وقسم ثاني يريد النجاح لكنه لم يستطع تحقيق ذلك، وهم على صنفين: صنف في الحقيقة إنما يملك أحلاماً لا أهدافاً، تراه إذا وضع رأسه على وسادته ينطلق في أحلامه التي يتمناها دون أن يسعى لتحقيقها، يبني جبالاً من الأوهام. والصنف الآخر من هذا النوع هو قد وضع أهدافاً يسعى لتحقيقها، لكن الظروف والصعاب حالت دون تحقيق ذلك، ويكفي هذا النوع شرف المحاولة قد نالها، أنه نال شرف المحاولة، سعى حاول لكن الظروف لم تساعد، الصعاب التي مرت به كانت تمنعه من أن يحقق كل ذلك. هذا القسم الثاني بصنفين. أما القسم الثالث هم الذين أرادوا النجاح وبحثوا عنه وحققوا، وهذا الصنف الثالث هو الذي نبحث عنه، وهذا الذي نفتش عنه، وهذا الذي نتمنى أن نكون منه حتى تحقق ما تصدو إليه وترشده. لكن أعظم من نستفيد منه في سيرة نجاح وقصته هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فحري بنا أحبتي إن أردنا نجاحا أن نقرأ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم في قصة نجاح عظيم. نشأ يتيما ورعى الأقنام على قراريط لأهل مكة ليقود العالم بعد ذلك، فما بين مرحلتي اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم. قصة نجاح عظيمة في هذه السنوات القلائل التي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام. فكان السؤال: كيف نجح النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما الوسائل التي استخدمها ليتحول من رعي أغنام إلى أن يرعى الأمة بأمتها؟ فتأمل معي هذه الوصف التي يحتاجها كل إنسان يسعى للنجاح ليمضي على سيرتها ومنوالها. الأمر الأول: من أراد أن يكون ناجحا لا بد أن يكون واضح الهدف. وضوح الهدف، ماذا تريد؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام واضحا في هدفه. كان هدف النبي عليه الصلاة والسلام تبليغ رسالة الله لأهل مكة ولعرب الجزيرة وللدول العظمى آنذاك. فكان له هذا الأمر أن بلغ دين الله لمن قصدهم. بعد ذلك لما مضى النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، قام أصحابه ومن جاء بعدهم بحمل هذه الرسالة لتصل إلى العالم بأسره. فوضوح الهدف مطلب لا بد أن يكون ماجنا أمام عينيك لتسعى لتحقيقه. الأمر الثاني: الإصرار على الهدف والسعي لتحقيقه. حينما تضع هدفا قد تجد بعض المغريات التي قد تمنعك من تحقيق هذا الهدف. الهدف قد لا يستبين في البداية ويتضح، وتأتي بعض المغريات لتمنعك. النبي عليه الصلاة والسلام جرى له في حياته بعض هذه المغريات. أتاه بعض كفار قريش يقدمون له الملك، الجاه، المال، النساء. هذه الأشياء قد تكون أهدافا عند البعض. المال، الجاه، الملك، النساء قد تكون أهدافا عند البعض. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع هدفا واضحا بينا، أتت هذه المغريات لتسحبه من أن يحقق هدفا. وهذا قد يأتيك، تضع أهدافا واضحة تسعى لتحقيقها، لكن المغريات تأتيك لتزاحم هذا الهدف. فإن أنت استجبت لها انتهى هدفك وتلاشى واطمأن. وهذه قضية خطيرة. كم إنسان وضع هدفا نبيلا هاد عنه بسبب هذه المغريات. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته زعامات قريش تقدم هذا العرض، دعس عليها بقدمه ومضى لتحقيق هدفه، بل أعلنها بوضوح لما قال لقريش: أترون هذه الشمس؟ قدم لهم شيئا محسوسا يرونه. أترون هذه الشمس؟ قالوا نعم. قال: ما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا لي منها شعلة. وهم يقدمون هذه الإغراءات، قال: لن أتنازل عن هذا الشيء، كما أنكم لا تستطيعون أن تأتوا بشعلة من هذه الشمس البعيدة. الإصرار على هذا الهدف والاستمرار فيه بالرغم من المغريات. أمر ثالث من الوسائل التي رأيناها في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام قد اعتمد عليها واتكى: تجاوز الصعاب. لا شك أحبتي يجب أن ندرك جيدا، وهي رسالة للناجحين والذي يبحث عن التميز، أن الطريق لن يكون معبدا بالورود وبالسجاد الأحمر. كما الناجحون لابد أن تجد تلك المعاناة حتى تصل إلى ما تريد وتقصد. وهذا أمر معروف ومشهور، لا بد أن تتجاوز هذه الصعاب. النبي عليه الصلاة والسلام كم عانى بمكة، فصبر فمن وسائل النجاح أن تصبر على هذه الصعاب التي تمر بك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى من وسائل النجاح الهجرة والاغتراب. أنت حينما تغترب عن بلدك وتترك بلدك ليس معنى أنك فاشل ولست ناجح. قد يكون نجاحك أن تترك بلدك لتبحث عن النجاح هناك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك مكة ومضى إلى المدينة، فقصة النجاح كانت هناك. فالنبي عليه الصلاة والسلام تجاوز هذه الصعاب التي مرت به وفعل هذه الأمور التي رأيناها في سيرته، فصبر وتحمل وكابد، لأنه يعي جيدا أن الأمر لن يكون سهلا، فلا بد ولا بد دون الشهد من إبر النحل، وهذا أمر واضح بين. ومن ذلك ورأيناه في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الحرص على من يقوم بحمايته وهو يمضي في دعوته. قد نقول تجوز أحبتي، وأنت في طريق نجاحك لا تظن في من تخالطهم أنهم يتمنون لك النجاح. بعضهم قد يتمنى، وبعضهم قد يعاني من حالة حسد وحقد وكره، بل تجد أن بعضهم يعتبر فشل الآخرين نجاحا، وهم من أسوأ الناس. لا يبحث عن نجاح يحققه، لا، يرى أن الفشل الذي يعتري الناس هو النجاح الذي يبحث عنه. ولذا قد نقول أننا قد نعيش في بعض المجتمعات، بعض التجمعات، كأننا نعيش في غابة. فلا تغلب دائما حسن الظن. حسن الظن لا بد أن يحضر، لكن حسن النية لا بد أن تنتبه لهذا الحال. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه أن يمضي بدعوته دون أن يبحث عن حماية لها، لكن لا، انظر إليه وهو يستعين بعمه أبي طالب وكان مشركا. عمه أبو طالب الذي حمى هذه الدعوة ونافع عنها. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، قبل أن يبعث، كان في عناية جده عبد المطلب. زوجه خديجة رضي الله عنها كان لها ذلك الدور في دعم النبي عليه الصلاة والسلام، بل قالها بكل وضوح لما جاءت بيعة العقبة الثانية مع الأنصار، قال لهم: على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. كان الأمر واضحا في حديثه مع الأنصار، النصر والدفاع. فأنت تبحث عن كل وسيلة لتحمي نفسك، لا تكن ساذجا وأنت تمضي في طريق النجاح. هناك من سيعطلك، من سيمنعك، هناك من سيحقد عليك، من يحسدك، هذا يجب أن تدركه. نعم، هناك من يتمنى لك النجاح، لكن هناك من يتمنى لك أن تخفق، فعليك أن تحمي نفسك بالوسائل المتاحة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك اتخاذ الأسباب المعينة على النجاح. النبي عليه الصلاة والسلام، نؤمن جميعا أحبتي أن الرب جل وعز كان ناصرا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطلق بين فترة وأخرى تلك العبارات التي تخفف من تلك المعاناة التي كان يعاني منها الأصحاب في المرحلة المكية بالذات، وكان يستشرف المستقبل ويحكي عن أن المستقبل لهذا الدين، كان يقدم هذه الإشارات له. ومع ذلك انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتخذ الأسباب في سبيل أن يظفر بموعود الله ويحقق النجاح الذي يريده. خذ مثالا على ذلك الهجرة، الهجرة إلى المدينة. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قلنا كثيرا الله عز وجل كان قادرا أن يرسل البراق ليأخذ النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة بلمحة بصر، بلمحة بصر. كما ذهب به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء عبر البراق. ومع ذلك تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اتخذ وقام وخطط ورتب ترتيبا دقيقا حتى يمضي إلى مكة. جعل عليا يبيت في بيته، مضى إلى بيت أبي بكر، خرجوا في منتصف الليل في خوخة وليس من الباب المشهور، ثم كلف أبناء أبي بكر ليقوم بدورهم. ابن أبي بكر هو الذي يأتي بالأخبار، أسماء هي التي تأتي بالطعام، عامر بن فهيرة يرعى الأغنام حتى يزيل الآثار، ثم يستعين بخنيت المشرك، بدليل المشرك عبد الله بن هريرة. يذهبون إلى غار ثور، يمكثون فيه 3 أيام وهو في عكس اتجاه المدينة. كل هذا التخطيط لماذا؟ في سبيل أن يصل إلى النجاح المشروط. ما اتكأ أو تواكل، لا، لا بد من اتخاذ أسباب التخطيط في سبيل أن تصل إلى هذا النجاح الذي تنشده. وحياة النبي عليه الصلاة والسلام حياة كلها تخطيط، إن هو إلا وحي موحى. بل ترى أن المراحل التي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام هي مراحل عميقة للغاية، تحتاج منك أن تستفيد وأن تنظر إلى حياتك في أي مرحلة من الممكن أن تتوافق مع تلك الحياة التي عاش النبي عليه الصلاة والسلام، لتطبق ما طبقه النبي عليه الصلاة والسلام آنذاك. ترى مرحلة مكية، مدنية، حبشية، يمنية، مراحل كثيرة مرت بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكل مرحلة قد تحقق فيها نجاح بالرغم من اختلافها. المرحلة المكية تحقق فيها نجاح عظيم بالرغم من المعاناة والإحن، 13 سنة كان النجاح بادياً في تنقية وتربية وتصفية جرت للصحابة. المرحلة المدنية هي المرحلة الأوضح حينما قامت الدولة آنذاك. المرحلة الحبشية وكيف حافظ المسلمون على إسلامهم ودينهم هناك وبقوا دون أن يتضعضعوا ويتزعزعوا، بل أننا رأينا رأس الهرم في الحبشة النجاشي مسلم. قل مثل ذلك عن المرحلة المدنية بعمل جبار قد قام به شاب، قام به معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام، ليؤدي دورا عظيما في اليمن، ليحقق نجاحا عظيما بالرغم من الاختلاف الموجود في هذه المراحل، إلا أنك كنت ترى نجاحا. وكل هذا كان وفق تخطيط وترتيب حتى وصلوا إلى هذه النتيجة. وأخيرا أحبتي، ويبقى هو الجانب الأهم، عناية الرب جل وعلا. ما ودعك ربك وما قلى، هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، والله يعصمك من الناس. فالرب جل وعز قد أحاط بنبيه صلى الله عليه وسلم ورعاه، بالرغم من كل ذاك التخطيط الذي كان يبديه النبي عليه الصلاة والسلام ويقوم به، إلا أنه قد ارتبط أولا وأخيرا بربه سبحانه وتعالى. عناية الله تتجلى، قد ظهر جليا في الهجرة مع هذا التخطيط الكبير، ودخل غار ثور، ويصل المشركون إلى قوة الغار. لو نظر أحدهم إلى شراك نعله، لو خفض رأسه لرأى النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر في داخل الغار، مع أنهم قطعوا مسافات تصل إلى 8 كيلو، وصعدوا الجبل الأشم، ووصلوا إلى قوة الغار، وما كان ينقصهم إلا أن يحني أحدهم رأسه ليرى النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر. هنا تدخلت عناية الرب جل وعلا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. هنا عناية الرب جل وعلا. قد يقول بعضكم: هو النبي عليه الصلاة والسلام المدعوم بربه والمؤيد بالوحي والملائكة، أنت مطالب أخي الحبيب وتتبر هذه الأسباب أن تلهج بالدعاء لربك، تقرع أبواب السماء ليوفقك الرب جل وعز. مهما أوتيت من الحصافة والنباهة والذكاء والدقة والحرص، ما لم يأتي توفيق الرب جل وعز لا قيمة لكل ذلك. لا تتكي على ذكائك ولا على حصاتك ولا على نباهتك ولا على بيانك ولا على قدراتك الذاتية. هذا يحضر نعم، لكن أولا وأخيرا أن تدعو ربك جل وعز أن يوفقك. كم من شخصيات لديها قدرات هائلة ولديها ذكاء وقات، ومع ذلك لا تجد لها قبولا، لا تجد لها قيمة، لا تجد لها حضورا، بالرغم أن إمكاناته هائلة وضخمة ويمتلك ما يمتلك من الجاه، من المناصب، من الأموال، ومع ذلك لا تجد له ذاك الحضور. فالأمر أول وأخيرا قد ارتبط بتوفيق الرب جل وعلا، فادعو ربك سبحانه وتعالى أن يوفقك. وهنا لا بد كما قلنا من الأخذ بالأسباب، أن لا تنسى رب هذه الأسباب. هذا هو النجاح أحبتي، كلنا ننشده وكلنا نبحث عنه، ونبحث دائما وأبدا عن الناجحين، عن المبدعين، عن المتميزين. الأمة تبحث عن هذه النوعية، ولا تكن من تلك النوعية التي تحدثت وقالت عش يومك بيومك، عش يومك وأرح عقلك. إن مثل هذه المبادئ قد أضرت بالأمة كثيرا، فالأمة تحتاج أن تنهض بأفرادها حينما يعيشون حالة نجاح في حياتهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور.